الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المؤلف رحمه الله لا يزال في باب سجود السهو، وتكلمنا في الدرس الماضي في بداية الكلام على باب سجود السهو حكم سجود السهو، وذكرنا ما يتعلق به، وذكرنا أيضا أسباب سجود السهو وهي الزيادة والنقصان والشك، وبينا أيضا أو شرع المؤلف في بيان القسم الأول وهو الزيادة، وقلنا إن الزيادة على قسمين: إما زيادة في الأفعال أو زيادة في الأقوال. والزيادة في الأفعال أيضا على قسمين: إما زيادة أفعال من جنس الصلاة، أو زيادة أفعال من غير جنس الصلاة. وفي الأقوال كذلك: أقوال من جنس الصلاة وأقوال من غير جنس الصلاة. كل هذه الأقسام ستأتي تباعا، سيتكلم عنها المؤلف تباعا. ابتدى في القسم الأول: زيادة في الأفعال من جنس الصلاة. زيادة في الأفعال من جنس الصلاة. طبعا كل قسم من هذه الأقسام الأربعة أيضا ينقسم إلى قسمين: أن يفعله عمدا، وأن يفعله سهوا وجهلا. فكل هذه واحدة أيضا لها أحكامها، وسيأتي الكلام عليها تباعا. المؤلف لم يذكرها على سبيل التقسيم المرتب، ولكن تقريبا سردها سردا يعني متوالية في بيان هذه الأقسام الأربعة: زيادة أفعال من جنس الصلاة، ثم زيادة أفعال من غير جنس الصلاة، وذكر في كل قسم الحكم العمد فيه والسهو والجهل، ثم ذكر زيادة من في الأقوال من جنس الصلاة وزيادة من غير جنس الصلاة، وذكر أيضا في كل قسم بيان الحكم العمد والنسيان والجهل. فنحن لازلنا في الكلام على القسم الأول وهو الزيادة التي تكون في الأفعال من جنس الصلاة، كزيادة قيام أو ركوع أو سجود أو جلوس ونحو ذلك. فذكر المؤلف رحمه الله: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما يعني في غير محله، أو قعودا في غير محله، أو ركوعا أو سجودا، إن كان عمدا كما قلنا، هو يقسم كل قسم إلى قسمين. إن كان عمدا قال بطلت، وتكلمنا عن هذا في الدرس الماضي، ذكرنا تعليلهم لبطلان، لأن هذا زيادة في الصلاة وإتيان بشيء لم يشرعه الله عز وجل، أن يزيد في الصلاة هيئة فعلا ليس هو من الصلاة، ليس مما شرع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا يغير هيئة الصلاة المشروعة المطلوبة شرعا، فتبطل الصلاة بهذا الفعل إن كان عمدا. قال: وسهوا، يعني كان الزيادة التي هي من جنس الصلاة إن كانت سهوا، زاد ركوعا أو جلوسا أو قياما سهوا، قال: يسجد له، يسجد له، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا نسي أحدكم أو فإذا نسي فليسجد سجدتين. وفي الرواية الأخرى كله من حديث ابن مسعود في الصحيحين: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، فليسجد سجدتين. فهنا زاد سهوا، لأن العمد لا سهو له، لا سجود له، العمد لا سجود له، إنما السجود للسهو، لأن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا نسي فليسجد سجدتين. فهنا الآن نسي وزاد شيئا من فعل الصلاة، من أفعال الصلاة من جنسها، فهنا قال سجد. ثم قال، وهذا الموضع الذي وقفنا عنده: وإن زاد ركعة، هل هو فقط في الركعة؟ على سبيل التمثيل، وليس بالضرورة أن يكون ركعة، حتى لو كان قياما أو سجودا أو جلوسا، أيا كان هذه الزيادة التي هي من جنس الصلاة. قال: وإن زاد ركعة كمثال فلم يعلم حتى فرغ منها، حتى فرغ منها سجد، يعني زاد شيئا من أفعال الصلاة من جنسها ولم يعلم بهذا الزائد إلا بعد أن فرغ منه، إلا بعد أن فرغ منه، كأن يكون مثلا زاد ركعة فلما انتهى من الركعة وجلس للتشهد تذكر، ماذا يفعل؟ ما عنده خيار أنه يلغي الركعة السابقة إلا أن يسجد لهذا الفعل سجود سهو. وهكذا لو زاد سجودا، يعني سجد السجدة الثالثة فلما قام من السجدة الثالثة تذكر أنه قد زاد، فماذا يفعل؟ يسجد للسهو بعد ذلك، يسجد للسهو بعد ذلك في آخر الصلاة. قال وإن زاد ركعة ومثله قياما أو قعودا أو سجودا فلم يعلم حتى فرغ منها، حتى فرغ من هذا الشيء الذي زاده سجد، أي للسهو بعد ذلك، بعد ذلك. وإن علم فيها، أي في هذا الشيء الذي زاده سواء كان ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، وإن علم فيها جلس في الحال، جلس في الحال، يعني إيش معنى جلس في الحال؟ يعني يقطع هذا الزائد ولا يتمه، يقطع هذا الزائد ولا يتمه. فإن كان ركوعا وهو قائم تذكر وهو راكع أن هذه الركعة زائدة هي الخامسة مثلا، فماذا يفعل؟ قال جلس في الحال، في الحال يعني لا يزيد شيئا آخر مباشرة في الحال، أي في حاله التي هو عليها مباشرة، فلا يزيد شيئا، ما يقول أقوم من الركوع ثم أجلس، يجلس في الحال أي في حاله التي هو عليها، واضح؟ إن كان طبعا هو لأنه مثل بالركوع فقال يجلس في الحال، لكن إن كان مثلا يعني قياما وكان يقرأ الفاتحة أو يقرأ سورة بعدها وهذه الركعة زائدة يجلس في الحال، ما يقول أتم الفاتحة أو يقول أنا قمت الآن بما أني قمت ما أرجع مرة أخرى، لا ترجع لأن هذه الصلاة زائدة، هذه الركعة زائدة لا حكم لها وهي مبطلة للصلاة، عمدها مبطل للصلاة، فيجب عليه أن يقطعها في الحال ويجلس، ويجلس يعني لأنها زائدة، لأنها زائدة. قال جلس في الحال، نعم أعد القراءة. وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم. نعم، وإن علم فيها أي في هذه الزيادة جلس في الحال، والتعبير بقوله جلس لأنه عبر أو مثل بالركوع لأنه أوضح، جلس في الحال والمقصود يعني قطع هذه الزيادة في الحال، قطع هذه الزيادة في الحال ورجع إلى الركن الذي بعد هذه الزيادة أو قبل هذه الزيادة، رجع إلى الركن الذي بعدها، واضح؟ فإن كان ركوعا قام إلى خامسة وهو في الركوع أو في قيامها أو في قراءتها أو بعد الرفع منها فإنه يجلس في الحال ولا يتم فيها قراءة ولا تسبيحا ولا شيء من ذلك، فيجلس في الحال. قال فيتشهد إن لم يكن تشهد، لماذا استثنى هنا؟ لأنه قد يكون تشهد، قد يكون تشهد وظن أنه لم يأتي بركعة، يكون مثلا تشهد على أنه أتم الصلاة ثم ظن أنه لم يتم الصلاة، يعني بقيت له ركعة فقام ليأتي بها، ثم إما يكون سبح به من سبح أو هو تذكر إن كان منفردا وغلب على ظني أن هذه زائدة، فإنه يجلس في الحال. إن كان تشهد فلا يأتي بالتشهد مرة أخرى لأن هذه الزيادة لا حكم لها ولا اعتبار لها وقد أتى بالتشهد، واضح؟ قال فيتشهد إن لم يكن تشهد، يعني لا يعيد التشهد مرة أخرى، لا يعيد التشهد مرة أخرى. وهكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن صلى، لأن التشهد ركن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن على المذهب، فلا بد من الإتيان به، فإن كان أتى به فلا يعيده مرة أخرى، وإن كان لم يأتي به فيجب عليه الإتيان به لأن هذا ركن، التشهد ركن، فلا بد من الإتيان به، واضح؟ فيتشهد إن لم يكن تشهد. ثم قال وسجد وسلم، أي يسجد للسهو ثم يسلم، وظاهر المذهب هنا أن السجود يكون قبل السلام، وسيأتي الكلام على موضع السجود هل هو قبل السلام أم بعده في محله. نعم. وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما، لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه. نعم، يقول إن سبح به ثقتان، سبح هو إشارة إلى التنبيه، وفي بعض كتب المذهب كالمنتهى عبارة أوسع من التسبيح، قال وإن نبهه ثقتان، والتنبيه أعم، لأنه ليس بالضرورة أن يكون تنبيه بالتسبيح، فقد يكون بالتسبيح وقد يكون بالتصفيق من النساء، ها، وقد يكون بغير ذلك، وقد يكون بغير ذلك، يعني قد يكون من خارج عن الصلاة نبهوه بالكلام. فالمقصود وإن سبح ليس بالضرورة التسبيح الذي هو يعني أنه لا يلتفت إلا إلى من سبح به، وإنما المقصود التنبيه، أي وإن نبهه في الصلاة ثقتان. هنا يذكر الفقهاء لو حصل التنبه بغير الكلام، بغير التسبيح، بأفعال المصلين، بأفعال من خلفه، يعني تنبه بفعلهم، فهل يعود إلى كلامهم، إلى فعلهم؟ يعني بمعنى أنه التفت أو بطرف عينه شاهد من خلفه قاموا وهو جالس، فهل يرجع إلى فعلهم؟ فهمتم الصورة؟ يعني هو لم يسبح به أحد، ولكن لما قال بعد السجدة الثانية الله أكبر هو جلس ولاحظ بطرف عينه، ها، أو هو التفت التفاتا يسيرا فلاحظ أن الصف قد قاموا، وقيامهم هذا إشارة إلى إيش؟ إلى أنه سهى بجلوسه، فهل يذهب إلى فعلهم؟ المذهب قالوا لا يذهب إلى فعلهم لأنهم لم ينبهوه، لكن لو ذهب إلى فعلهم ففعله صحيح، يصح منه ذلك، يعني لو استأنس بما عنده من الشك، يعني عنده شك فهم غلبوا جانب القيام وأنه في سهو بقيامهم وذهب إلى فعلهم فيصح ذلك، وإن كان لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه، قالوا لا يجب، لأن الكلام هنا موضع وجوب الآن، وإن سبح به ثقتان ولم يجزم بصواب نفسه وجب عليه أن يتبعهم، لكن هنا هل يجب عليه أن يتبعهم بالفعل وليس بالقول؟ اتضحت الصورة يا إخوان؟ ها، هل يجب عليه أو لا يجب؟ المذهب قالوا لا يجب، لكن إن تبعهم جاز ذلك، صح، كأن يكون عنده نوع من الشك وهم قد أخرجوه من جانب من حيز الشك إلى حيز غلبة الظن، فيجوز له اتباعهم، لكنه لا يجب عليه، لا يجب عليه اتباعه إذا كان عنده غلبة الظن مثلا أنه يجلس. طيب، قال وإن سبح به ثقتان، ثقتان يسجد، ها، يسجد، اي نعم، مدام جلس فيسجد، هذه زيادة، نعم. ثقتان، المراد بالثقة هنا أي العدل الضابط، العدل الضابط، عدل من حيث نفسه أنه إنسان عدل ليس فاسق أو ضال أو منحرف لا يبالي بالعبث بالصلاة، وضابط يعني ليس عنده نسيان أو كثرة غفلة، وإنما يضبط الصلاة، يعرف عدد الركعات والسجدات، وهو ضابط لصلاته، ليس عنده، ليس من أصحاب الوسوسة أو الغفلة أو كثرة النسيان، فهذا معنى ثقة. فالثقة في التنبيه في السجود في السهو في الصلاة المراد به العدل الضابط، العدل الضابط. فإن سبح به غير ثقتين، يعني إنسان يعرف أنه عنده وسوسة مثلا، أو إنسان يعرف أنه كثير الغفلة، أو إنسان فاسق قد يكون مخمورا مثلا، أو متلاعبا ومتحايلا لا يأبه، ليس عنده ورع وخوف من الله عز وجل، فأراد أن يعبث بالصلاة فقال سبحان الله ليشوش على المصلي مثلا، فهنا لا يتبعه ولا يلزمه اتباعه، فلا بد أن يكون إيش؟ ثقة، أي عدلا ضابطا. قال وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته. نعم شيخ، تمييز الثقة وهو يصلي أحيانا يعم ولا يعلم، هذا استشكله بعض الفقهاء، ولكن قالوا يعني بحسب غلبة الظن، يعني إذا كان يغلب على ظنه أو علم أن هذا ليس ثقة أو لم يعني أو عرفه، وإلا هم نصوا على أنه إذا كان المسبح مجهولا لا يلزمه، لا يجب عليه، هذا قول لبعض الفقهاء، لكن على كل حال الإنسان في الغالب إذا يعني الغالب أنه لا يسبح به إلا من كان عنده في الغالب أنه ثقة، هذا الغالب، لأن الفساق وغيرهم يندر أنهم يعبثون بالصلاة بهذه الصورة، والموسوس هو أجبن من أن يعني يسبح، أو كثير الغفلة هو أجبن من أن يقول سبحان الله لينبه الإيمان، لأنه يعرف من نفسه أنه غافل، فالغالب الغالب ما يسبح إلا إنسان عنده ثقة في نفسه أنه على صواب. طيب قال إن سبح به ثقتان فأصر، أي على زيادة. على ما هو عليه، إن كان قام إلى خامسة أصر على ما هو عليه، على قيامه والإتيان بالخامسة، فهنا قالوا تبطل صلاته إذا لم يجزم بصواب نفسه، إذا لم يجزم بصواب نفسه فهنا تبطل صلاته، وهنا قيود، أول هذه القيود أن يسبح به، أن يكون تسبيحا تنبيها بالقول وليس بالفعل، واضح؟ لأن قلنا إذا كان فعلا مجرد أنه رآهم قاموا هذا لا يوجب عليه إيش؟ اتباعهم، لا يوجب عليه اتباع، بمعنى أنه تبطل صلاته لو خالفهم، فهمتم؟ وإنما لابد أن يكون تنبيها من المصلين، أيا كان التنبيه، سواء كان التنبيه بالتصفيق من النساء أو بالتسبيح من الرجال، أما إذا كان فقط لأجل أنه شاهدهم فهذا لا يجب على المذهب، لا يجب اتباعهم، وإن تبعهم صح كأن يغلب عنده الظن. والأمر الثاني أو القيد الثاني أن يكونوا ثقتان وليس ثقة واحدا، أن يكون اثنان، والدليل عليه حديث ذو اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بالزيادة بالنقص في الصلاة في حديث ذو اليدين حتى سأل الصحابة، ولم يكتفي بسؤال ذو اليدين، فذو اليدين قال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت، فالنسلم قال لم أمسى ولم تقصر، أصدق ذو اليدين، فقالوا لم يكتفي بواحد، فدل على أنه لا بد أن يسبح به ثقتان فأكثر، ثقتان فأكثر. والقيد الثالث أن يكون المسبح أو المنبه ثقة، أن يكون ثقة، فإذا كان غير ثقة فلا يجب عليه الرجوع إلى قوله. والرابع أن لا يكون جازما بصواب نفسه، فإن كان جازما بصواب نفسه لا تبطل صلاته، جازما يعني عنده يقين بصواب نفسه، فإذا كان عنده يقين بصواب نفسه لا يلزمه اتباع الثقتان، اتباع الثقتين في ما قالوه أو فيما نبهوه عليه، واضح؟ بمعنى أنه لو خالفهم فصلاته لا تبطل، صلاته لا تبطل، فإذا تبطل صلاته إذا أصر ولم يتبع من سبحه من نبهه، ها بهذه الشروط الأربعة: أن يكون التنبيه لفظا وليس فعلا، وأن يكون التنبيه من اثنين، والثالث أن يكون التنبيه من ثقات، والرابع أن لا يجزم بصواب نفسه، لا يجزم بصواب نفسه. فإن جزم بصواب نفسه يعني أصبح عنده يقين بصواب نفسه، فهنا إيش؟ لا يجب عليه ولا تبطل صلاته. قال: فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته. لماذا بطلت صلاته هنا؟ ما الدليل على بطلان صلاته هنا؟ لأنه أتى بزيادة في الصلاة، أتى بزيادة في الصلاة. ونحن قلنا الزيادة في الصلاة هنا إذا كانت عمدا فتبطل صلاته، فهذا أصبح كالعمد، كالعمد، واضح؟ لأنه لو كان عنده يقين فنحن نقول هنا لم يتعمد الزيادة في الصلاة، لكن لما لم يكن عنده يقين وسبح به ثقتان، ها، فلزمه اتباعهم في هذا، لزمه اتباعهم في هذا. نعم. كيف؟ سيأتي، سيأتي الكلام على الشك، ليس هذا موضوعه حتى لا نشوش. نعم. اي نعم، التنبيه هنا قال ثقتان، احسنت، الثقتان هنا قالوا يستوي فيه الرجال والنساء، سواء كان امرأتان او رجلان او رجل وامرأة وهكذا، قالوا لكن لابد ان يكون بالغا، اما عفوا مميزا فوق التمييز، أما عفوا أن يكون بالغا ولا يكون في سن التمييز فما فوق. نعم. إذن وإن سبح به ثقتان فأصر، أي ولم يتبعهما ولم يجزم بصواب نفسه، بطلت صلاته. إذن يجب عليه أن يتبعهما إذا سبح به ثقتان ولم يجزم بصواب نفسه، يجب عليه أن يتبعهم، فإن لم يتبعهم بطلت صلاته، لأنها زيادة عن عمد، زيادة عن عمد. قال: وصلاة من تابعه عالما. أيضا من تبعه على هذه الزيادة، من تبعه على هذه الزيادة فإن صلاته باطلة، فإن صلاته أيضا باطلة، بشرط أن يكون الذي تبعه عالما ذاكرا، عالما ذاكرا، أي عالما بأنها زيادة، وعالما بحكم الزيادة في الصلاة أنها مبطلة للصلاة، وذاكرا ليس ناسيا، وذاكرا ليس ناسيا، فلا بد أن يكون المتابع عالما ذاكرا. أما إذا كان قال لا جاهلا أو ناسيا، إن كان جاهلا، جاهلا بأنها زيادة بالحال، أو جاهلا بالحكم بأن حكم الزيادة يبطل الصلاة، فالجهل كله عذر، أو ناسيا، ناسيا ما يدري أن هذه الخامسة، ويتبع الإمام من غير عد ولا يعرف أنها الخامسة، ناسي ذلك، فهنا لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاة المتابع، واضح؟ أما إذا كان جاهلا أو ناسيا، عفوا، إذا كان عالما ذاكرا فإنها تبطل صلاته، تبطل صلاته. والدليل على ذلك عموم الأدلة الواردة في العذر بالجهل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أو أخطأنا، وفي حديث الذي عند ابن ماجه بسند حسنه جمع من أهل العلم، وهو يعني محل عمل عند عامة أهل العلم: إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالإنسان إذا وقع منه الشيء عن خطأ، جهل أو نسيان، فإنه يعفى عنه ذلك، يعفى عنه ذلك. تأتي مع لا جاهلا أو ناسيا، فقوله لا جاهلا أو ناسيا مفهومه أنه إذا أنه لا بد أن يكون ذاكرا، لا بد أن يكون ذاكرا. طيب، نعم. ما لا دليل عليه، لا دليل عليه، لكن قالوا يعني عللوا ذلك بأن غالبا الصغير لا يعتمد على قوله، لأنه قد يقع منه الجهل، وقد يقع منه التلاعب، وقد يقع منه أشياء كثيرة، فمثل هذا لا يعتمد على قوله لأنه غير مكلف. تحمل ماذا؟ لا، التحمل غير الأداء، تحمل غير الأداء، فالإنسان ممكن يتحمل لكن وقت الأداء يختلف. وهذا أشبه بالشهادة، مثل هذه التنبيه في الصلاة أشبه بالشهادة، فلا بد أن يكون الإنسان يعني عنده من العقل والبلوغ ما يعني يعتمد عليه في ذلك. كما قلنا هذا موضوع الكلام هنا، إن سبح به ثقتان، إن سبح به ثقتان لزمه ولم يجزم بصوابنا، ليس عنده يقين، هو ليس عنده الآن يقين، هو محل شك، فإن سبح به ثقتان وهو في محل شك أو غلب الظن فيلزمه اتباعهم ولا يعمل بشكه ولا بغلبة ظنه ما لم يصل حد اليقين، ما لم يصل حد اليقين. واضح؟ نعم. كيف؟ لا، لا بد يتبع تسبيح الثقتين. هو على أي أساس جزم؟ هو وحده في مقابل الثقتين، فالثقتان أولى منه، وهو لا يعلم حال الإمام حتى يجزم به، هو ما يدري عن حال الإمام، هل الإمام شاك أو متيقن أو عنده غلب الظن حتى نقول ثقتان في مقابل ثقتان. إذا استمر يا شيخ، ماذا؟ الإمام استمر على ما في، على ما جزمت عليه أنا مقابل الثقتان، صرنا الآن اثنين. لا، يلزمه أن يتبع الثقتين، هو بالنسبة للمأموم ما يتبع الإمام، لأن إذا قلنا الإمام نفسه يلزمه أن يتبع الثقتين من باب أولى المأموم، فما يتبع إمامه. وجزم الإمام شيخ؟ ما جزم الإمام، الإمام في حالة ما ندري عن حاله، هو لا يعلم عن حال الإمام، هل هو في حال يقين ولا في حال شك، ما يدري هو عن حال الإمام، فالثقتان عنده أوثق الآن وأقرب إلى الصواب فيلزمه اتباعهم. طيب، قال ولا من فارقه، إذن تبطل صلاة من تابعه عامدا عالما ذاكرا. واضح؟ تبطل صلاته من تابعه على هذه الزيادة، لكن من تابعه جاهلا، جاهلا بالحال أو جاهلا بالحكم، جاهلا بالحال كيف؟ جهل، أي ما يدري أن هذه الزيادة أصلا، وجهل بالحكم لا يعلم أن الزيادة تبطل الصلاة، أو ناسيا. واضح؟ قال فمن تابعه جاهلا أو تابعه ناسيا، قال ولا من فارقه، من فارقه أيضا لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. فإذا علم المأموم أن الإمام قام إلى خامسة وسبح به ثقتان ولم يتبعه في ذلك بل فارقه، فصلاته إيش؟ صحيحة، صلاة المأموم الذي فارقه صحيحة، والمفارقة هنا تجوز، لأن الإنسان يصح أن يفارق إمامه للعذر، يصح أن يفارق إمامه للعذر، فلا تبطل صلاته بالمفارقة هنا، لا تبطل صلاته بالمفارقة. وهل يسلم لنفسه أو ينتظر إمامه؟ فيه روايات في المذهب، قيل يتبع ينتظر إمامه، وقيل يسلم، واستحسن شيخ الإسلام وغيره أنه ينتظر إمامه، ينتظر إمامه حتى يسلم معه. نعم. لا، المفارق تابع للثقتين. كيف؟ فارق إمامه، يعني الآن نحن مع الإمام، الإمام قام إلى خامسة وسبح به ثقتان، واضح؟ فبعض من معهم الجماعة تابعه، وبعضهم فارقه، ترك الائتمام به، فارقه يعني ترك الائتمام به، فهذا المفارق هذا المفارق له صلاته صحيحة لأنه لم يأتي بالزيادة مع الإمام. والذي قام معه إن كان عالما عامدا ذاكرا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا صحت صلاته. واضح؟ وهكذا هكذا لو قام الإمام إلى خامسة والمأموم متيقن من أنها خامسة زائدة، متيقن أنها خامسة ولم يسبح به ثقتان لكن عنده يقين أن هذه خامسة ففارقه على ذلك، صحت صلاته أيضا المفارق. نعم. كيف؟ نعم، ما يجوز أن يتابعه إذا يعني تيقن ذلك، إذا تيقن ذلك. من هو؟ لا، ما يسجد للسهو. ولا المنتظر؟ المنتظر لا، إذا انتظر خلاص يتبع إمامه، إن كان مع إمامه فيتبع إمامه. يعني الشيخ في الزيادة المأموم المتيقن أمامه خيارين، إما أن يفارق الإمام أو ينتظر. هو سيفارقه على كل حال، لن يتبعه في الخامسة، يسمى مفارق، ولكن هل ينتظره ليسلم معه أو يسلم لوحده؟ نعم، فإن انتظره ليسلم معه فلا بد أن يتبعه في سجود السهو، وإن لم ينتظره لا يلزمه سجود السهو هذا. لا، ليس بالضرورة أن يكون موقن هو، إما أن يكون هو عنده يقين أو لأن الثقتين سبحوا بالإمام ونبهوه على أنه في زيادة، أخذ بكلامهم. نعم، ما يلزمه هذا مفهوم الكلام. مفهوم الكلام هنا أنه لو سبح به ثقة واحد لا يلزمه الأخذ بكلامه ولا تبطل صلاته لو أصر، حتى لو لم يكن عنده يقين الإمام ما يلزمه الأخذ بكلام واحد، فليس ظنه ظن هذا الواحد أولى من ظنه هو. واضح؟ كيف؟ ما في بأس، لا مانع لو كان الإمام سبح به ثقة واحد فتبعه، جاز ذلك، لأن الإمام نحن نتكلم عن الوجوب، متى يجب عليه أن يتبع من سبح به من نبهه، بمعنى أنه تبطل صلاته لو خالفهم، هذا هو الموضع الكلام هنا. أما كونه إذا سبح به واحد تبعه عليه لا بأس، ما في مانع، لأن الإمام قد يكون عنده شيء من الشك وعنده ميل أو غلبة ظن، ها، فإذا سبح به إنسان قوى غلبة الظن عنده. نعم، واصل. وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. نعم، أحسن، هذه مسألة لو كان المأموم مسبوقا وقام مع إمامه في هذه الخامسة الزائدة وتبين له أنها زائدة، فهل يعتد بها؟ يعني هل يعتد المأموم بهذه الزائدة أو لا يعتد بها؟ يعني هل تعتبر هذه الزائدة يعني يعتد بها ركعة من الركعات أو لا؟ المحل خلاف حتى في المذهب، المذهب أنه لا يعتد بها، المذهب أنه لا يعتد بها، وذهب بعض أهل العلم من أئمة المذهب كابن قدامة إلى أنه يعتد بها، إلى أنه يعتد بها. فإذا كان فاته ثلاث ركعات وقام مع الإمام في هذه الخامسة فقد أدى أربعا، وقالوا لو قلنا أنه لا يعتد بها لا يعتد بها سيضطر إلى أنه يأتي بإيش؟ بخامسة بزيادة في الصلاة. فذهب ابن قدامة وغيره من أئمة المذهب إلى القول الآخر في المذهب، وهو أنه يعتد بها، إلى أنه يعتد بها. طيب، نقف إلى عند وعمل مستكثر، هذا هنا الآن سينتقل إلى القسم الثاني وهو العمل الذي هو ليس من جنس الصلاة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.